إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها وحقيقتها، ولهذا علق الله جل وعلا الفوز والفلاح بالخاشعين في صلاتهم، فقال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفسر الخشوع في هذه الآية بالسكون في الصلاة وعدم الحركة، وفسر بترك الالتفات، وفسر بالنظر إلى موضع السجود، وكل هذه المعاني صحيحة لأنها داخلة في معنى الخشوع. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. فيجب على المصلي أن يقوم لربه جل وعلا خاشعا، وأن يتدبر فيما يقرأ، وأن يترك الالتفات عن اليمين والشمال، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. وهناك أعمال وأقوال تنافي هذا الخشوع قد يقع فيها بعض إخواننا المصلين، فنذكرها تنبيها وتحذيرا. من هذه الأعمال الالتفات، الالتفات في الصلاة، فترى بعض المصلين قائما في صلاته وهو ينظر عن اليمين وعن الشمال، وربما نظر إلى فوق، وهذا ينافي الخشوع. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هو اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس يعني اختطاف بسرعة، فالشيطان يحسدك على هذا المقام وعلى سجودك لله رب العالمين، لأنه عصى أمر ربه، فلهذا يحسدك فيريد أن ينقص من صلاتك فيختلس من صلاتك حتى تنظر عن اليمين وعن الشمال. والالتفات نوعان: التفات القلب وهذا أشد وأخطر. يكون الإنسان قائما في صلاته وهو يسبح في أمور الدنيا حتى لا يعرف ماذا قرأ وماذا قال وكم صلى، هذا أشد وأخطر. والأمر الثاني التفات الوجه والبصر، ينظر الإنسان كأنه ثعلب عن اليمين وعن الشمال، فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه. نعم الأمر صعب، لكن مع المجاهدة والاستعانة بالله عز وجل ودعائه وتعظيم قدر الصلاة يصل العبد بإذن الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليهم السلام، أمره بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال: إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فلا تلتفتوا، عليك أن تقوم خاشعا قانتا لله، فانظر إلى موضع سجودك إلا عند التشهد، فتنظر إلى السبابة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني الذي ينافي هذا الخشوع السرعة في الصلاة، السرعة في القراءة والسرعة في الركوع والسرعة في السجود. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطمأنينة كما جاء في الحديث، في الحديث المعروف وهو حديث المسيء صلاته، أمره أن يطمئن، فاركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسرعة تنافي الاطمئنان، وفي بعض الروايات قال له: حتى يأخذ كل عظم مأخذه إذا ركعت وإذا سجدت، فينبغي أن تطمئن حتى ترجع المفاصل والعظام إلى موضعها. وما أكثر الذين يسرعون في صلاتهم فلا يطمئنون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. لا تجزئ، هذه صلاة باطلة إذا كان الإنسان لا يقيم ظهره في الركوع والسجود ولا يطمئن بل يسرع كنقر الديك، فهذه صلاة باطلة، لأن الطمأنينة واجبة عند جماهير أهل العلم، يعني ركن، طمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. فاحذر أخي أن تصلي عقودا من الزمن ولا تقبل صلاتك. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. هذا السارق أشد وأخطر من الذي يسرق الأموال، لأنه يسرق في صلاته. فقال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، يعني يسرع. والعجب أنك تجد بعض الأئمة يسرعون في صلاتهم، يسرعون في قراءة الفاتحة ويسرعون في الركوع والسجود، لا يتركون الناس يخشعون في صلاتهم ويطمئنون ويقرؤون ويسبحون ويدعون. أنت قدوة، إذا كنت إماما فأنت قدوة بالناس، فينبغي أن تطمئن وأن تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث الذي ينافي الخشوع رفع البصر إلى السماء. تجد بعض المصلين إذا كان قائما أو إذا قال سمع الله لمن حمده رفع رأسه إلى السماء، وهذا فيه وعيد شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، تخطف الأبصار. فهذا وعيد بالعمى، وهذا يدل على أن هذا الذي يرفع بصره وهو يصلي قد ارتكب محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بالعمى. فاحذر أخي، إذا كنت في صلاتك عليك أن تنظر في موضع السجود، في حال قيامك وفي حال رفعك من الركوع وهكذا. اللهم إلا في التشهد فتنظر إلى السبابة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مناسبة عظيمة، فالله عز وجل هو العلي الأعلى، فالله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، فناسب أن تنظر إلى السفل تأدبا مع الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع الذي ينافي الخشوع: العبث بالجوارح وبالشعر وربما باللحية وربما بالفراش وربما بالساعة. كان بعض الناس يصلي ولا يغسل الساعة تاعه ولا يعبث كأمنا يحك شعره ويحك يسجن في ملابس تاعه دون حاجة إلى ذلك، تعود هذا الأمر فصار عادة له، وهذا ينافي الخشوع. وقوموا لله قانتين خاشعين ساكتين، هكذا تقوم تتأدب مع ربك تبارك وتعالى الذي أمرك بالخشوع. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يسوي التراب حيث يسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فاعلا فواحدة. رواه البخاري ومسلم، يعني مرة واحدة تكفيك، إذا فعلت مرة واحدة فإنها تكفيك، أما إذا احتاج الإنسان إلى أكثر من ذلك فلا بأس إن شاء الله. وكانت مساجدهم غير مفروشة، كانت من التراب والحصى في البرد والحر، أما اليوم فنحن مساجدنا مفروشة بأجمل أفرشة والحمد لله رب العالمين، فلا داعي لهذا الفعل. عليك أن تسكن في صلاتك وأن لا تعبث بملابسك وجوارحك وبالفراش. الناس يتفننون في الحركات في صلاتهم، وكل ذلك من وسوسة الشيطان. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة ونحن رافعو أيدينا، قال: كنا إذا سلمنا رفعنا أيدينا، السلام عليكم السلام عليكم، يعني يشيرون. يا بعض الناس كي كمل صلاة يشير هكذا وهكذا، يعني هذه الإشارة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. رواه مسلم: أسكنوا في الصلاة، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس هي الخيل التي تتحرك وتضطرب بأذنابها ولا تستقر، جمع شموس، تحرك أذنابها ولا تستقر. كذلك إذا كان يتحرك بيده وبرجله وببصره فيكون قد تشبه بالخيل الشمس. قال: أسكنوا في الصلاة، تسكن الجوارح ويسكن القلب وتطمئن لربك سبحانه وتعالى، هذا هو الخشوع. أحيانا تصلي أمام بعض الناس يزعجك بكثرة حركاته، يحرك يده ويحرك رجله ويبقى يميل إلى الأمام وإلى الخلف وعن اليمين وعن الشمال، فهذا ينافي الخشوع وينافي السكون الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة. ومن خامسا من الأعمال التي تنافي الخشوع التثاؤب، وهو صوت وحركة تخرج من الفم معروفة. يتثاءب الإنسان في صلاته، حتى إنك ترى بعض الناس يعرف عنهم هذا الأمر، إذا سمعت تثاؤبا علمت أنه من الشخص الفلاني، صار عادة له ولم يجاهد نفسه في التخلص منه. نعم قد يبتلى الإنسان بذلك لمرض أو لتعب، لكن ينبغي للإنسان أن يعمل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم في صلاته، وهذه رواية للترمذي، قال: فإذا تثاءب أحدكم في صلاته فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها، هذا من التثاؤب، هذا من التثاؤب، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وجاء في بعض الروايات قال: وليضع يده على فيه، يعني على فمه، وليضع يده على فيه، خليش فمه مفتوح، لا يترك فمه مفتوحا وهو قائم بين يدي ربه عز وجل. هذا على كل حال في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في الصلاة الأمر أشد، لأنك واقف لله رب العالمين. تصور لو كنت واقفا أمام أمير من الأمراء أو ملك من الملوك، هل كنت تفعل ذلك؟ بل تقوم متأدبا وتقوم قائما ولا تتحرك، فكيف وأنت قائم بين يدي الله رب العالمين؟ وفي بعض الرواية قال: فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، يدخل إلى جوف الإنسان. وفي رواية قال: يضحك من جوفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا عند التثاؤب أن نرده ما استطاع، وأن نمسكه، وأن نضع اليد على الفم، هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. وملاحظة: لا يشرع ذكر عند التثاؤب. تسمع بعض الناس إذا تثاءب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بهذا، بل أمرنا أن نضع اليد على الفم وأن نمسك هذا التثاؤب. ولو كانت الاستعاذة مشروعة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلم عند الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن الأعمال المنافية للخشوع الإسراع عند الإتيان إلى الصلاة، وبخاصة عند إقامتها، فبعض الناس يسرعون، وهذا ينافي الخشوع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمع جلبة رجال، والجلبة هي ارتفاع الأصوات، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام: ما شأنكم؟ يعني ما هذا هذه الأصوات؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، استعجلنا إلى الصلاة، فسمع أصواتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لا تجري، إنما تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة والوقار، حتى ولو فاتك شيء، حتى ولو فاتك شيء من الصلاة فتتمه كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة، والحديث رواه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن إذا خرج الإنسان إلى الصلاة عليه أن تكون عليه السكينة والوقار، لا يسرع إليها لأنه في صلاة، كما في بعض الأحاديث إنسان إذا خرج إلى الصلاة متوضئا قاصدا بيت الله تبارك وتعالى فهو في صلاة، فلا داعي للإسراع، وإنما يخرج وعليه السكينة والوقار. وذلك لأن الإنسان إذا دخل في صلاته مسرعا فيقرأ بتردد النفس، وهذا ينافي الخشوع. الحمد لله رب الرحمن الرحيم، هذا ينافي الخشوع. ولذلك تجد بعض الناس يسرعون، وبخاصة الذين يكونون في بيت الوضوء، إذا أقيمت صلاة ينادي بعضهم بعضا: قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهذا من البدع، فيجري حتى هناك من يسقط على الأرض. ويلاحظ هذا بكل أسف عند بعض الناس في صلاة الجمعة، يجري وعلى ظهره الحصير، يجري كل جمعة يجري ليدرك الركعتين، فيفوته الخشوع وتفوته الخطبة ويفوته التبكير. نعم، قد يقع للإنسان مثل هذا، يتأخر لسبب من الأسباب يكون معذورا، ومع ذلك لا ينبغي أن يجري وأن يسرع، وإنما يخرج وعليه السكينة والوقار. لا تسرع في صلاتك إذا خرجت إلى الصلاة وإذا سمعت الإقامة، وإنما عليك بالسكينة والوقار. ومن الأعمال المنافية للخشوع الأصوات المزعجة، نسمع من بعض المصلين أصوات مزعجة كالجشاء، تقرع يتقرع دون سبب. ومن ذلك بعض الأصوات والحركات التي توحي بالقلق والغضب، تلقى يسرى يصلي مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، في غير الموضع الذي تقال فيه مثلا الاستغفار. من ذلك مثلا أن ينزعج من طول صلاة الإمام، تلقى بعض الناس تسمع هذا الكلام يبدأ يحدث أصوات من تلقاء نفسه ومن وحي الشيطان تنبئ على ما في نفسه من القلق، وهذا ينافي الخشوع. وكذلك الأصوات التي يحدثها المسرع في قراءته ودعائه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه أصوات تنافي الخشوع وتنافي الأدب مع الله تبارك وتعالى. سبحان الله، أنت تناجي ربك فتقرأ بخشوع وتمهل: الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر، سمع الله الحمد. لماذا هذه الأصوات وأنت تناجي ربك وتخاطبه وتدعوه وتكبره وتهلله؟ اقرأ بأدب وادعو ربك تبارك وتعالى بأدب: سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. فرق بين الصيغتين، وكل هذا ينافي الأدب في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة. ومن الأمور المنافية للخشوع ما حدث قريبا من أصوات الهواتف النقالة في بيوت الله عز وجل، حتى صرنا في بعض الأحيان نصلي بالموسيقى والغناء والرنين. فاتقوا الله عباد الله، طهروا بيوت الله من الغناء والموسيقى وهذا الرنين الذي نسمعه في صلواتنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إلى ما وصل إليه المسلمون من عدم تعظيم بيوت الله عز وجل ومن عدم تعظيم الصلاة، يدخلون الغناء والموسيقى إلى بيوت الله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين الخشوع؟ أين ذكر الله؟ أين تعظيم بيوت الله تبارك وتعالى التي بنيت لإعلاء ذكر الله تبارك وتعالى؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة عن ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فكيف تدخل إلى بيوت الله تبارك وتعالى هذه الأصوات المزعجة من الموسيقى والغناء؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المساجد: إنما هي لذكر الله إنما هي لذكر الله والصلاة ولقراءة القرآن، رواه مسلم. فعظموا بيوت الله وعظموا الصلاة وعظموا شعائر الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.